رب صلي على النبي التهاني صاحب الحظ واللواء والمقام. أحبذا ليلة وعرس جميل أشرق الكون بالوجوه المضية. رب صلي على النبي الكريم صاحب الحوض واللواء والمقام. ليلة تمت المحاسن فيها وعليها سرور ألقى حليا. رب صلي على النبي التهاني صاحب الحظ واللواء والمقام. إن هذا المقام أضحى مريحا وقلوب الجميع فيه غنيا. رب صلي على النبي الكريم صاحب الحظ واللواء والمقام. عما هذا الهنا ووافى قلوبا شملتنا أفراحه بالسوية. رب صلي على النبي الكريم صاحب الحظ واللواء والمقام. جمع الله شملنا بسرور فله الحمد بكرة وعشيا. رب صلي على النبي التهاني صاحب الحظ واللواء والمقام. وأتانا السرور من بين صاحب رشفوا للوداد كأسا صبيا. رب صلي على النبي التهاني صاحب الحظ